بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القرآن والقراءات وعلومهما، ومع دراسة كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام العلامة السخاوي رحمه الله عز وجل، وهذا الباب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي، هذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية. أهلا ومرحبا بكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع والخمسين من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا الفهم والعلم والعمل معا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام، أليس كذلك؟ باب حمزة وهشام، وصلنا فيه إلى البيت 247، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخمل. وقلنا في هذه الصورة، كلمة مستهزئين في مثل هذه الصورة، أي إذا وقع الهمز مضموما بعد ساكن، مضموما بعد كسر، وليست له صورة، ففيه ثلاثة أوجه. قلنا أن فيه الإبدال، فيه الإبدال حرف ياء، وفيه التسهيل، وفيه الحذف. أصبح فيه ثلاثة أوجه، وهذه الثلاث أوجه تنطبق على مثل هذه الصورة في جميع الكلمات. أي كلمة وقعت في مثل هذه الصورة فيها أن تكون الهمزة مضمومة بعد كسر وليست لها صورة في الرسم، ففيها الثلاث أوجه اللي هو الحذف والتسهيل والإبدال كما ذكرتم، أحسن الله عليكم. وذكرنا هذا الكلام الحلقة الماضية، ولم نقرأ كلام الإمام السخاوي فيها، فنقرأ كلام الإمام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل: مستهزئون ومتكئون فمالئون ليطفئوا ليواطئوا يستنبئونك. إذن كل هذه الكلمات لها نفس الصورة، صح؟ ضم بعد كسر، والهمز ليس له صورة في الرأس. وقال ونحوه، ذكر خمسة أمثلة، ثم قال ونحوه: مستهزئون، متكئون، فمالئون، ليطفئوا، ليواطئوا، يستنبئونك. ست صور، ست كلمات يعني. ثم قال ونحوه، أي ما وقع في مثل هذا، في مثل هذه الهيئة أو مثل هذه الصورة. ونحوه لم يرسم للهمزة فيه صورة، فعلى اعتبار الرسم يقف بالحذف، على اعتبار، لأن احنا قلنا مذهب سيدنا حمزة كان مذهب مذهب سيدنا حمزة في الوقف كان مذهب مذهبان، نعم، مذهب، أحسنتم، مذهب قياسي ومذهب رسمي. مذهب قياسي على حسب قواعد الصرف، ومذهب الرسمي على حسب صورة الهمزة، على حسب صورة ليه الهمزة. طيب، احنا في المذاهب القياسية على حسب القواعد اللي خدناها في هذا الباب. فقال الإمام السخاوي: فعلى اعتبار الرسم يقف بالحذف. ليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. طب ليه قالوا على اعتبار الرسم يقف بالحذف؟ لماذا قال على اعتبار الرسمي يقف بالحذف هنا؟ لأن الهمزة، تمام، لأن الهمزة ليست لها صورة، لأن الهمزة. طيب، مذهب الوقف على الرسم كيف؟ كيف نقف بالمذهب الرسمي على الهمزة؟ كيف نقف بالمذهب الرسمي على الهمزة؟ إما بالإبدال وإما بالحذف. نعم، إذا كانت الهمزة تاخد صورة الألف نقف عليها بالألف، وإذا كانت الهمزة تقف لها صورة الواو نقف عليها بالواو، وإذا كانت الهمزة تاخد صورة الياء نقف عليها بالياء، وإذا كان الهمزة ليست لها صورة نحذف الهمزة. تمام كده. فقال فعلى اعتبار الرسم يقف بالحذف، هذا أول وجه بدأ به في كلمة مستهزئون وما شابهها. قال إلا أن منهم من وقف مستهزون متكون فضم ما قبل الواو، ومنهم من كسر ما قبلها ولم يمد. إذا كم وجه هذا؟ كم وجه كده؟ رقم واحد الحذف، رقم اتنين المستهزون اللي هو رقم واحد اللي ايه؟ الحذف على حسب الصورة، رقم اتنين الحذف، والحذف أيضا وضم ما قبلها مستهزون فضم ما قبل الواو، ومنهم من كسر ما قبلها اللي هو الحرف الزائد. قال الفراء من العرب من يحقق الهمزة فيقول استهزأت، فمن وقف مستهزون فعلى ذلك، ومنهم من يبدله فيقول استهزيت مثل استقصيت، فمن وقف مستهزون فعلى ذلك مثل مستقصون، ومنهم من يبدل الهمزة وهو يريده يعني التسهيل بين فيقول استهزأت، فمن وقف مستهزئون فعلى ذلك يعني بين أي بين الهمزة ولا مستهزئون. وهذا هو الوجه المستعمل عند النحاة والقراء عليه المعول. اختصر الكلام: مستهزون مستهزيون مستهزئون، التسهيل والإبدال والحذف. وهذا هو الوجه المستعمل عند النحاة والقراء. طيب، قال وأخمل يريد المذهبين المذكورين، وإنما أخمل لأن حركة الهمزة ألقيت على المتحرك، وفي الوجه الآخر واو ساكنة قبلها كسرة، وليس ذلك في العربية. ثم قال رحمه الله عز وجل الإمام الشاطبي، قال وما فيه يلفى واسط واسطا بزوائد، وما فيه يعني الهمز، وما فيه إذا كان همزة وقعت وسط هذه وسط كلمة، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عملا. الهمز المتوسط في كلمة له شكلان أو صورتان، إما أن يكون متوسط بنفسه، وهذا عندما يكون من نفس بنية الكلمة، من بنية الكلمة، من أصل الكلمة، أو متوسطا بزائد، أو متوسطا بزائد يعني حرف دخل عليه على الهمزة جعلها إيه؟ جعلها متوسطة، وهي في الحقيقة أول كلمة، في الحقيقة أول كلمة، لكن دخل عليها زائد جعلها متوسطة. يبقى عندنا صورتين: ممكن يكون متوسط بالزائد، أو متوسط بحرف من بنية الكلمة أو من أصل الكلمة. فقال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، يعني أي همزة كانت في أول الكلمة ودخل عليها حرف زائد، هذا الزائد جعلها متوسطة فيها الوجهان. ما هما الوجهان؟ التحقيق، أو رقم واحد التحقيق على أنها مبتدأ بها، وهمز وسيدنا حمزة لا يغير في الهمزة المبتدأ، التحقيق على أساس أن سيدنا حمزة اعتبار بتكون الهمزة دي أول كلمة وهو لا يغير في الهمزة المبتدأ بها. رقم 2 التسهيل، أو على حسب القواعد اللي ذكرناها، التسهيل أو الإبدال أو غيره، إذا كان باعتبارها متوسطة. إحنا هنبص للكلمة نعتبر الهمزة دي متوسطة، فننظر للقواعد التغيير الذي أخذناها قبل ذلك في سيدنا حمزة ونطبقها على هذه الهمزة. يبقى رقم 1 التحقيق، رقم 2 التسهيل أو الإبدال أو غيره من قواعد الإيه؟ قال سيدنا حمزة. فقال الإمام السخاوي يقول: وما في الهمز يوجد متوسطا بما دخل عليه من الزوائد، ففي الوقف عليه لحمزة وجهان مستعملان وهما التحقيق، لأن الهمز فيه في حكم المبتدأ، والثاني جعل له كالمتوسط من الهمز، ثم مثله فقال: كما يعني هذه الزوائد كما مثل ايه؟ مثل هاء ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف اللي هي ألف واللام، يعني لمن قد تأمل، لمن قد تأمل. الزوائد تقريبا مجموعة جمعها في كلمة ايه؟ سألتمونيها. كم حرف سألتمونيها؟ سألتمونيها 10 حروف. دي الزوائد اللي بتدخل على الكلمات. كما هاء مثل لهذه الزوائد، فضرب الهاء والياء واللام والباء وألف اللام، لام التعريف يعني تعتبر زائد أيضا. انتبهوا إن الزائد، هذا الزائد على الكلمة يشترط فيه شرط، يشترط فيه شرط. ما هو الشرط؟ ألا تختل الكلمة بحذف هذا الحرف الزائد، ألا تختل الكلمة بحذف هذا الحرف الزائد. فحينئذ فيها الوجهان التحقيق والتغيير. لكن لو الكلمة اختلت، لما تحذف الحرف الزائد ده والكلمة اختلت، لا يعتبر، لا إذا اختلت ليس فيها إلا التغيير، ليس فيها إلا التغيير. يبقى متى نطبق الوجهان على الهمزة المتوسطة؟ متى نطبق الوجهان التحقيق والتغيير؟ إذا كان الزائد، إذا كان هذا الحرف الزائد عند حذفه لا يغير في الكلمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. يعني إذا حذفنا هذا الحرف الزائد لا تختل الكلمة، حينئذ الهمزة فيها الوجهين التحقيق وإيه؟ والتسهيل. لكن لو اختل الكلمة بحذف هذا الحرف الزائد، فحينئذ يكون هذا الهمز ليس فيه إلا التغيير، ليس فيه تحقيق، ليس فيه إلا تغيير. مثل إيه؟ مثل كلمة يؤمن، مثل كلمة إيه؟ يؤمن مثلا. كلمة يؤمن، طيب يؤمن الهمزة هنا، الهمزة هنا هي أصلها إيه؟ مبتدأ بها الكلام ولا لا؟ هي أصلها الهمزة هنا تعتبر فاء الكلمة ولا لا؟ تعتبر فاء الكلمة، صح؟ فاء الكلمة. لكن لو حذفت الياء، لو حذفت الياء هيتختل معنى الكلمة، هيتختل الكلمة. فحينئذ في كلمة يؤمن ليس فيها التحقيق، فيها أنواع التغيير اللي تنطبق عليها القواعد السابقة. إيه هي القواعد اللي تنطبق عليها؟ إحنا عندنا يؤمن ساكن بعد متحرك يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. ساكن بعد متحرك يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله يؤمن. فحينئذ في هذا النوع، في هذه النوعية من الكلمات الذي إذا اختلت الكلمة أو لا ينبغي لنا حذف هذا الزائد، ففي هذا النوع لا يجوز فيه إلا التغيير وليس فيه التحقيق. وليس فيه التحقيق. تمام، يبقى التحقيق والتغيير فقط هذان الوجهين ينطبقان متى؟ إذا كان حذف الزائد لا يؤثر على الكلمة. ثم ضرب أمثلة الإمام السخاوي رحمه الله على الأحرف الزائدة، ضرب أمثلة على الأحرف الزائدة كما ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي. الهاء مثل كلمة هؤلاء، مثل كلمة هؤلاء، أصل الهاء هنا للتنبيه، أصل الهاء هنا للتنبيه، ودخل الزائدة على الهمزة، ودخل الزائدة على الهمزة. فحينئذ الهمزة الأولى، خلي بالك الهمزة الأولى، هنتكلم عن الهمزة الأولى، الهمزة الأولى في كلمة هؤلاء لك فيها الوجهين، التحقيق وإيه؟ ما هو الوجه الثاني على حسب القاعدة اللي خدناها قبل كده؟ خلي بالكوا الحصة دي ممكن يكون معظمها أسئلة، فعاوزين ننتبه. التسهيل، لماذا تسهيل؟ لماذا التسهيل؟ لأنها همزة وقعت بعد ألف متوسطة، لأنها همزة وقعت بعد ألف متوسطة، وسط الكلمة ألف متوسطة بعد همز، بعد ألف، ألف متوسطة بعد ألف. وقال من سيدنا الإمام الشاطبي، قال لما إن الهمزة تقع بعد ألف متوسطة ففيها تسهيل. ليه؟ قال سوى أنه من بعد ألف جرى يسهله مهما توسط. ده كلام سيدنا الإمام الشاطبي اللي خدناه، سوى أنه من بعد ألف جرى يسهله، يعني الهمزة هنا فيها التسهيل على حسب القواعد اللي خدناها، إن همزة متوسطة بعد ألف. طيب إذا فيها التحقيق، الهمزة اللي وقع بعد حرف الهاء في كلمة هؤلاء فيها التحقيق وفيها إيه؟ التسهيل، التحقيق والتسهيل. تمام كده. والتسهيل حين احنا طبعا كلمة هاء دي مد ايه؟ هاء دي مد ايه؟ نوع المد هنا؟ لا، نوع المد الأول مد منفصل. تمام. طب وسيدنا حمزة في المد المنفصل لو بيقرأ بمقدار المادة عند سيدنا حمزة الإشباع. طيب احنا عندنا أصلا أصبحت الهمزة مغيرة، أصبحت الهمزة مغيرة، وإن حرف مد، لما سيدنا الإمام الشاطبي قال لك وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال عدالة، هنقرأه بالكسر على أساس إن الهمزة غيرت، ونقرأه بالمد على الأصل. يبقى ازاي؟ هاو هاو كده، هاو كده بالتسهيل مع القصر، او هاو هاو، يبقى عندنا تسهيل مع القصر والمد مع وجه التحقيق في الهمزة الأولى. يبقى عندنا الهمزة الأولى فيها كم وجه كده؟ الهمزة الأولى فيها كم وجه؟ ثلاث أوجه، ثلاثة، التحقيق مع والتسهيل مع المد والكسر، التحقيق والتسهيل مع المد والكسر، ثلاثة، التحقيق، تحقيق الهمزة مع المد طبعا، تحقيق الهمزة من المد ها، والتسهيل مع الكسر هاو، والتسهيل مع المد هاو كده. اضرب الثلاثة دول في الخمسة أوجه في الهمزة الأخيرة بتاعت هؤلاء، لأن الهمزة الأخيرة في كلمة هؤلاء فيها خمسة أوجه، خمسة أوجه اللي هم التلاتة بتوع الإبدال، تلاتة الإبدال، وجهين مع اللي هم التسهيل مع الروم والكسر هيجولنا لسه. يبقى أصبح خمسة في تلاتة بكام وجه في كلمة هؤلاء؟ خمسة في تلاتة بعشرة. خمسة وخمستاشر. تمام، خمستاشر، لكن عندنا وجهان ممتنعان، يبقى فيها 13 وجه كلمة هؤلاء، 13 وجها، لأن عندنا وجهين ممتنعين. ثم قال ضرب مثال على الياء، قال ويا مثل يا أيها أو يا أبانا، وضرب مثال على اللام الزائدة مثل لأنتم أو لأبويه، وضرب مثال على الباء كلمة بأنهم أو بآخرين. احنا أصلا شرحنا فصلنا في كلمة هؤلاء عشان تطبق عليها في جميع الكلمات اللي ضرب عليها الأمثلة. أي يبقى إذن عندنا أي همزة، أي همزة متوسطة بالزائد ليك فيها الوجهين، ليك التحقيق والتغيير على حسب التغيير على حسب قواعد اللي خدناها، إما تسهيل وإما إبدال. وثم ضرب أمثلة على هذه الأحرف الزائدة. الوجهان الممتنعان لو احنا مدينا، لو احنا قرأنا بالمد، لو احنا قرأنا بالمد في كلمة هؤلاء في الهمزة المسهلة هاو، لو قرأنا فيها فلا يجوز لنا في كلمة لا إلا المد، فعندنا يمتنع وجه التسهيل مع المد في الأولى مع والكسر في الثانية. يمتنع لي وجهان اللي هما وجه التسهيل مع المد في الأولى، التسهيل مع المد في الأولى مع التسهيل مع القصر في الثانية، التسهيل مع القصر في الثانية، ويمتنع وجه التسهيل مع القصر في الأولى والتسهيل مع المد في الثانية. دول الوجهين الممتنعين. تمام، الوجهان الممتنعان مرة ثانية، التسهيل مع المد في الأولى والتسهيل مع الكسر في الثانية، وده وجه ممتنع. الوجه الثاني الممتنع اللي هو التسهيل مع الكسر في الأولى والتسهيل مع المد في الثانية، اللي هما الوجهين عكس بعض، يعني الوجهين عكس بعض. طيب إذن كل هذه الأمثلة لك فيها نفس الايه، نفس الحكم. قال ونحوها، أي ونحو هذه الزواج مثل فآمنوا فآتوهن فأووا فأي وأمر كأنهم أأنذرتهم أألدوا أألقيا. فأما نحو يؤمن، ذكر السخاوي هنا، فأما نحو يؤمن ويؤيد فالهمزة فيه في حكم المتوسطة بلا خلاف، إذ الزائد لا يمكن انفصاله. وأما لامات التعريف نحو الأرض والآخرة والإنسان والأسماء فمن حقق اعتبر الأصل وجعل الزائد في حكم الأجنبي عن الكلمة. الأصل إيه؟ إن الهمزة مبتدأ بها، فسيدنا حمزة بيحقق الهمزة المبتدأ. ومن خفف، أي من خفف أي غير في هذه الهمزة بالقواعد اللي ذكرناها، فلأن الزائد إذا قدر حذفه تغير معنى الكلمة وإن كانت مفهومة، فالهمزة فيك كالمتوسطة. هو بيتكلم على ليه؟ على كلمة يؤمن ويؤيد. وقد روى خلف عن حمزة أنه خفف الهمزة الثانية في نحو أئن ذكرتم، فأما ها أنتم، فالهاء عند حمزة للتنبيه دخلت على أنتم، فعلى هذا يجري الوجهان السابقان في الوقف عليه. والدليل على أن هذا اعتقاده فيها أنتم أنه مد، ولو كانت عندهم مبدلة من همزة لم يمد، لأنه ليس من أصله أن يمد ما بين الهمزتين، لا سيما وقد غيرت الأولى بالبدل، فلما مد علم أنه عندهم من باب هؤلاء أي باب المنفصل لا من باب ها أنتم. وأما ها أم يبقى مختصر الكلمة إيه؟ إن ها أنتم وهؤلاء زي بعض، إن الهاء هنا للتنبيه، دخل الزائدة على الكلمة فالهمزة هنا متوسطة بالزائد. أما كلمة ها أم فالهاء فيه ليست التي للتنبيه، ولكنها من اسم الأفعال، تقول ها يا رجل أي خذ، وتقول الاثنين ها أما، وللجماعة ها أمو، فليست ها دخلت على أم، وقد رسمت في المصاحف ها أم بغير واو بعد الميم على اللفظ، لأنها تسقط من اللفظ إذا وصلت، فقلت ها أمو قرأوا، فهي إذن متوسطة ولا بد من تسهيلها. فإن وقفت على الأصل قلت ها أمو وفيه مخالفة للرسم، وإن وقفت على الرسم قلت ها أم وفيه مخالفة للأصل. مختصر الكلام في كلمة ها أم إن الهاء تعتبر أصلية وليست زائدة مثل ها أنتم هؤلاء. تمام كده؟ إذا مختصر البيت السابق، مختصر البيت السابق أن أي همزة أصبحت متوسطة بعد أن كان مبتدأ، وهذا الحرف الذي دخل عليها وجعلها متوسطة هو حرف الزائد عن الكلمة، وإذا حذف منها لا يغير فيها، فحينئذ في هذه الهمزة لك الوجهان: التحقيق والتغيير أو التسهيل. التحقيق والتسهيل، تمام كده؟ هذا مختصر الكلام. ثم انتقل الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل إلى حكم آخر، قال: وأشمم ورم، وأشمم ورم فيما سوى متبدل، فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلا. طيب الاشمام والروم، طبعا انتوا عارفين معنى الاشمام ومعنى الروم وكيف ياتي الاشمام والروم وموانع الاشمام والروم، فمش عايزين تفصيل في هذا الكلام. طيب الاشمام والروم عند الوقف يقع على اي حرف؟ الإشمام والروم، عشان نمشي خطوة خطوة، الأول الإشمام والروم يقعا على أي حرف في الكلمة؟ في صوت، على الحرف الأخير. الإشمام والروم يقع على الحرف الأخير، تمام كده؟ على الحرف الأخير. طيب على الحرف الأخير، نعم هنتكلم على الوقف، لأن سيدنا حمزة هيقف على الكلمة، هيقف على الكلمة على الحرف الأخير بشروط الإشمام والروم، صح؟ بشروط الإشمام والروم. إيه هو شروط الإشمام والروم؟ الروم إذا كان هذا الحرف مجرور أو مرفوع، والإشمام إذا كان مرفوعا فقط، إذا كان مرفوعا فقط. طيب يبقى دي الحالات اللي فيها الإشمام والروم، إذا كان حرف الأخير مرفوع أو مجرور في الروم، وإذا كان مرفوع فقط ففي الإشمام. طيب هو بيتكلم هنا هذا في هذا البيت بيتكلم عن الهمزة المتطرفة، الهمزة الإيه؟ المتطرفة. بيتكلم عن الهمزة يا شباب، الهمزة المتطرفة اللي وقعت في نهاية الكلمة، طب الهمزة المتطرفة دي، هذه الهمزة المتطرفة بيخبرك سيدنا الإمام الشاطبي إن أنت لك فيها الإشمام والروم، لك فيها الإيه؟ الإشمام والروم إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وإيه هي الحالة دي؟ ما هي الحالة اللي امتنع فيها الإشمام والروم في الهمزة المتطرفة؟ إذا كانت هتبدل معك حرف مد، إذا كانت الهمزة، هذه الهمزة المتطرفة اللي معانا دي هتبدل حرف مد، فحينئذ لا يجوز فيك، لا يجوز لك فيها الروم ولا الإشمام. واضح؟ واضح الكلام ده؟ طب امتى نبدلها حرف مد؟ امتى هتبدل حرف مد؟ اذا كانت ساكنة بعد حرف متحرك، اذا كانت ساكنة بعد حرف متحرك، طبعا كده كده هي هتكون ساكنة، كده كده هتكون ساكنة لأن أنت هتقف عليها بالسكون، فتعتبر ساكنة بعد حرف سكون عارض، فبعد حرف، بعد حرف متحرك فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، هتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. تمام كده؟ يبقى إذا كانت ساكنة بعد حرف متحرك فهتبدأ الحرف مد من جنس حركة ما قبله، أو إذا كانت إيه؟ أو إذا وقعت بعد ألف، إذا وقعت بعد ألف زي كلمة السماء أو كلمة الماء أو السفهاء، فحينئذ هتبدأ الحرف، هتبدأ الألف أيضا، هتبدأ الألف. يبقى في الحالتين دهم اللي هو إذا كانت وقعت بعد حرف متحرك، وإذا وقعت بعد حرف الألف، حينئذ لا يجوز فيها إشمام ولا راوم. يعني ممكن أجيب لك سؤال مثلا بعد بعد الحلقة على في مدرسة الإقراء، متى لا ينطبق الإشمام والراوم على الهمزة المتطرفة؟ متى لا ينطبق الإشمام والراوم على الهمزة المتطرفة؟ إذا غيرت بحرف مد، إذا غيرت بحرف مد، دي ممكن تكون إجابة مختصرة. إذا غيرت، التغيير يشمل أي نوع، إذا غيرت بحرف مد دي إجابة مختصرة. عاوز تفصل تقول إذا وقعت بعد حرف متحرك، ده رقم واحد. رقم اتنين إذا وقعت بعد حرف الألف، في الحالتين دول بتبدل حرف مد، فحينئذ لا يجوز لك فيها الإشمام ولا الروم، لأن طبعا حرف المد ليس فيه إشمام ولا روم لأنه ساكن، لأنه إيه؟ ساكن. طيب قالوا أشمم وروم فيما سوى. طيب احنا عرفنا كده متى نقرأ في بالإشمام والروم في الهمز المتطرف، نقرأ بالإشمام والروم في الهمز المتطرف إذا لم يبدل حرف مد، إذا لم يبدل حرف مد نقرأه بالإشمام والروم على حسب حركته، إن كان مرفوعا أو مجرورا فنقرأه بالرغم، إن كان مرفوعا فقط فنقرأه بشمام. قال الإمام السخاوي: أراد أشمم أو رم إن شئت في طرف غير متبدل ذلك الطرف بالهمزة حرف مد. وأعرف الباب مجتمعا، ده اختصر البيت في سطر واحد. قال: والمحفل المجتمع هو منصوب على الحال، وقد سبق من مذهب حمزة وهشام أنهما يبدلان من الهمزة المتطرفة ألفا إذا انفتح ما قبلها، ومن المكسور ما قبلها ياء، ومن المضموم ما قبلها واو. يبقى همزة وقعت بعد حرف متحرك فيبدل حرف مد من جنس حرف ما قبله. فها هنا لا يدخل الرم ولا الإشمام، لأنهما كألف يخشى، وواو يغزو، وياء يرمي، فلا يدخل في هذا الشيء مما ذكرته لسكونه. وقال: وفي موضع نقل الحركة إلى الساكن قبلها نحو دف أن دف أن. ما هي الصورة؟ ما هي الصورة التي أمامنا؟ دف أن. ما هي الصورة التي أمامنا؟ همز متحرك بعد ساكن. تمام، همز متحرك بعد ساكن. كيف يغير سيدنا حمزة؟ النقل. كويس، يبقى هننقل الضمة بتاعت الهمزة على الفاء. الضمة بعد الهمزة على الفاء، بتاعت الهمزة على الفاء، لكن احنا واقفين عليها أصلا، لكن احنا أصلا واقفين عليها، فكده كده هنقرأ الفاء بالسكون دف دف لو وقفنا عليها. لكن ده وجه اللي هو الوقف بالسكون، ده وجه اللي هو الوقف بالسكون. هل في أوجه أخرى؟ هل هناك أوجه أخرى؟ نعم، اللي هو الإشمام والروم، اللي هو الإشمام والروم، لأن حرف إيه؟ حرف مرفوع، والمرفوع هنا في إشمام والروم. يبقى عندنا وجه دف بالسكون، أو دفو دفو بالروم، بنجيب بعض الحركة، أو دف وتروح ضم شفايفك بعد السكون لإشارة بالإشارة، لأن الحرف كان مرفوع. تمام كده. وفي موضع إبدالها حرفا من جنس الساكن قبلها الزائد نحو قروء. طيب، كلمة قروء ما هي الصورة اللي أمامنا في كلمة قروء؟ الصورة التي أمامنا همز واقع بعد إيه؟ همز واقع بعد بعد حرف مد. طيب، احنا عندنا اولا الهمز المتطرف بعد ساكن. الساكن دي ممكن يكون اكثر من نوع، اما ساكن صحيح، اما ساكن صحيح زي كلمة دفء اللي ذكرناها، او الساكن دي يكون حرف مد زي كلمة قروء، او الساكن يكون حرف لين، أو الساكن يكون حرف لين، أو الساكن يكون ألف، أو هذا الساكن يكون ألف. دي أنواع السواكن. تمام، في الساكن اللي هو ساكن صحيح فيه النقل، الساكن اللي هو ساكن صحيح فيه النقل. طيب، لو جاب لها ساكن والساكن الساكن حرف مد، أو الواو دي هي تكون أصلية أو زائدة، أصلية أو زائدة، فحينئذ تبدل من مثل الحرف المد اللي قبلها. إن كان واو نبدلها واو، إن كان ياء نبدلها ياء مع الإدغام، مع الإيه؟ مع الإدغام. يبقى كلمة قروء زائدة ولا أصلية؟ الواو، الواو زائدة. ايه اللي عرفنا ان هي زائدة؟ هوزنها، قروء على وزن فعول. قروء على وزن فعول. طيب فعول يبقى هنا الواو ليست محل الفاء او العين او اللام، ليست محل الفاء. طالما ليست محل الفاء او العين او اللام فهي زائده. فهنا احنا عرفنا ان اي همزه وقعت بعد واو او ياء زائدتين ففيها الابدال مع الادغام، نبدلها واو ونضغمها قرو قرو. طيب طيب كلمة قرو الهمزة هنا حركتها ايه؟ الهمزة هنا حركة قرو ايه؟ ماشي، منون بايه؟ ايه الحركة؟ بالكسر. بالكسر يصبح فيها ايه؟ اصبح فيها الروم. الروم يبقى عندنا وجه لوجه اللي هو الادغام مع السكون قرو او قروي. قروي بنجيب بعض الحركة. قال لذلك قال نحو قرو يصح الروم والاشمام لان هذا يشبه ما لم يكن اخره همزة فيستعمل فيه كما يستعمل في ما أشبهه. فيما أشبهه يبقى مختصر البيت السابق ايه؟ مختصر البيت السابق ان اي همزة وقعت متطرفة حين تغييرها يجوز لك فيها الروم والإشمام بشروطهما ما لم يكن هذا التغيير حرف ايه؟ مد. ما لم يكن هذا التغيير ايه؟ حرف مد. واضح كده الكلام؟ طيب نتابع ولا نقف؟ نتابع ولا نقف؟ ولا نكمل؟ نعم نعم أبدلناها وأدغمناها قروب. المشكلة لا لا هنا هنا قروء ساكن، حرف ساكن بعده بعده همزة مكسورة، بننقل الحركة على الواو أصبح واو أو بنبدلها مع الإدغام. بنبدلها مع الإدغام، نبدلها واو مكسورة مش واو مادية. واو مكسورة وليست مادية فبتضغم لأنه ساكن بعدها متحرك بتضغم. طيب نقف على البيت رقم 251 عشان ما نقف على البيت رقم 251 حتى لا نثقل عليكم. وتكلمنا 45 دقيقة، نبدأ إن شاء الله عز وجل بالبيت 251 مرة قادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلاصا لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.